سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل هو وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا فإن رجعك الله إلى طائفة لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. كان للنبي والذين آمنوا أن